بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وبعد، فقد جل القرآن لنا مظاهر لذلك السقم المستكن في قلوب أولئك المخاصبين بني إسرائيل، تجليات هذاك السقم المسمى قسوة، تجليته. وكيف يجعل صاحبه لا يقف عند حج في التجاوز، لا يقف عند حج في الافتراء في الاجتراء. ولذلك الذي يصيب هذا الحد لا يمكن أن يعول عليه في أن يكون حذرا أو أساسا لبناء الإسلام، لا تعول على هذا. ولكن يقول لهم هؤلاء لا تعول عليه، خصوصهم حخامتهم فسدوا، أحبارهم فسدوا إلى هذا الحد، ثم عمومهم من بعدهم تبع لهم فسدوا إلى الحد الذي سيذكره القرآن. علاقة هؤلاء بالكتاب علاقة استهتار تصل حد تحريف النص وإفساد معانيه بالقصد، وعلاقتهم بالله تصل إلى حد تصوره تصور الذي لا يحيط علمه بهؤلاء بهذه الأمور التي يتعاطونها. أنا مما لا ينبغي أن يحذر أو يتقى، عندما تتق الله حين تعلمه إحاطة علمه وفي نفس الوقت إحاطة قدرته بك، فعلمه لا يحجبه شيء وقدرته لا يقف بين يديه شيء. إذا لابد أن تتقي هذا الذي يحيط بك علما وقدرة. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة، بقدر علمك على المستويين يكون اتقاؤك يكون تعاملك. الله هذا مبعث الخشية، مبعث الاحتراز المسمى تقوى. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. قلنا أنا كان هنا في مقام الإشباش أبلغ من مطلق الإشباش، مش وقد حرف بعضهم وقد كان فهذا إصرار، قينونة هذا الفعل منهم ثبوت ذلك. من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أشوف هذا فساد سلوكي كدير يتصرفوا، وكل من شاءه عقائد باطلة، تحريف النص، خداع المؤمنين، التواصي بكتمان الحقيقة أتحدثونهم، الجهل بالله الذي يحيط علمه بالسر والعلانية، أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يسرون من هذه الأمور التي يخشون أن تظهر فتنكشف أمورهم تفضح، وما يعلنونه من إيمان كاذب بين يدي هؤلاء المؤمنين، أو لا يعلمون أن الله يعلم ظاهرهم وباطنهم ومطوط عليه أسرارهم وما يمارسون. يقول تعالى بالنسبة للفساد الذي داخل أميهم وعوامهم، ومنهم أميون لا يعلمون، وذكرهم متأخرين لأن تصدير دائما بما حقه تصدير، فساد النخبة، فساد العلية، هو الفساد الأعمق، لأن الناس تبعون لك لعليتهم، تبعوا لأئمتهم، تبعوا لإعيانهم وأهل الرأي فيهم، علماء الحق هي ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد، إذا الملح فسد. ومنهم أميون، ومرادنا بالأميين أميو أهل الكتاب، إذ ليس كلهم أهل كتاب أي أهل معرفة به. القرآن يسجل على أن في أهل الكتاب أميين، أن في أهل الكتاب أميين، معنى الإطلاق تاع أميين حتى في مصطلح القرآن يعني المشركين من غير اليهود، أميين لأنه لا كتاب له. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وسمي الأمي من لا يكتب لأنه لأمه ينتسب، هذا الأصل في الانتساب. ووجهه الأمي هو الذي لا يكتب في كتاب ولا يقرأ من كتاب، لا يكتب في كتاب حين يملى عليه ولا يقرأ من كتاب، وجهه الأمية، وجهها الأمية، ذاك الأصل فيه. فنسبة إلى أمه ولا يزال على أصل الوضع حين كان في زمن الحضانة، الله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. أو منسوب إلى الأمة على غير القياس، أنا من على غير القياس، لأن عندنا نسبة تكشف الأصول، نسبة الأمة تقول إما هي، لأن الأمة أصلها هاء، فترجع إلى الهاء في النسب، لأن النسب يرد الكلمات إلى أصولها كالتصغير وكالتكسير والجمع والرد إلى الضمير، هذه الوان ترد الكلمات إلى أصولها، فمنها النسب يرد الكلمات إلى أصولها، فيكون هذا أمي على غير القياس، لم يرد ما سقط من الهاء التي سقطت من لفظ أم أمة. ويكون المراد هنا بالأمة ما يراد بالعوام، نقول عموم الناس، عامة الناس، أمي أي منسوب إلى الأمة أي إلى عموم الناس، يكون هذا بعد الجبار كان مراد منهم عموم الغالبية، حظهم من الكتاب شيعا، أماني وظنون، علمهم من الكتاب، هذوك الذين سمعوه وتحققوا منه مارسوا التحريف على المستويين نص تنزيل وعلى مستوى التأويل والفهم، وهؤلاء حظهم من الكتاب أماني وظنون. سبق لنا بأن هذه مصدر الفتون، أماني وظنون. فالأماني إما أن تفسر بأنها مجرد سماع منهم، يسمعون ما يلقيه الأحبار عليهم، أماني هؤلاء عليه أي قراءة من هؤلاء وعليه، فإلا هنا الاستثناء منقصة، لأن هذه القراءة من هذا النوع ليست من علم الكتاب، لا يعلمون الكتاب إلا مجرد سماع أي ما يسمعون، فهل هذا من الكتاب أو هو الكتاب، خصوصا إذا استحضرنا أنهم يزيدون وينقصون ويحرفون، حظهم هذه القراءات، لأن من معاني الأمنية التلاوة، ومنها قول سيدنا حسان في رجاء سيدنا عثمان حين قتل في الدار غدرا، قلوا تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير، تمنى كتاب الله. سيدنا عثمان كان من جأبه وشأنه قيام الليل حتى على شبته وكبره، فكان يقوم الليل بالقرآن كله، ولا تستغربوا نص عليه أئمة ونقلوا بالأسانيد الصحاح إليه لمن نقل إليه، الله يسر لهم الذكر، فلا تستغربوا حين تقيسون حوالكم بحوال هؤلاء. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن داود يسر الله التوراة على لسانه فكان يقرأها رتما تسرج له دوابه، أشياء من تسر ما نستحضرها نحن الآن، يعني وحالنا من البعج ما تعلمون. إذن أمنية أمنوية على الأصل، أفعولة اسمها أفاعيل أو أفاعل، ولذلك شنو أبو جعفر خفف لي، وهذا من تخفيفاته التي تبدو غريبة، أبو جعفر من العشرة يزيد بن القعقاع المدني الأول شيخ نافع، المدني الأول شيخ نافع المدني الثاني، ها لا يعلم الكتاب إلا أماني وإن هم بالتخفيف الياء، وله ياء في القرآن مخففتين وفيهم غرابة، تبدو غرابة لكن ليست غرابة من حيث يعني غرابة من معناها فقط، فأماني هنا مخففة، متى ما جاءت في الكتاب هي مخففة، تلك أمانيهم هكذا بالإسكان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وهنا لما كانت متحركة بالفتح بأرض، أما بالرفع والكسر فإنها تسكن له. والياء الأخرى هي إن إلينا إيابهم، كل على التشديد إيابهم إلا بجعر فإنه يخففها إيابهم ثم إن علينا حسابه. هذه الياء إذن تشدد وتخفف، وفيها كما تقول مفاتيح ومفاتح، فهذه الياء يعني هي من الياءات الزائدة التي تسقط تخفيفا، هذا نوع من الإعلال الذي يسميه المعرج، إعلال بالتخفيف أو الحذف العصبة، ما عنده شيء موجب صرفي بالموجبات اللفظية، هنا هذا محض التخفيف. أو تكون يصلها أمنوية فحصل فيها إعلال بشيئين، بقلب قلب الواوية ثم إدغامه في الياء فصارت أمنية، أمنية وشددت تبعا لمفردها، أمنية أماني تبعا للمفرد. والأماني على القول الثاني الأباصيل والأكاذيب والأضاليل، في كل معنى أنها حظ من الكتاب ما يسمعونه من ألوان الباصل أي التحريف الذي أضافته ألسنة وأقلام أولئك المحرفة الذين ذكروا قبل، هذا حظهم من الكتاب. ومشيرون إلى المزاعم التي هي حصيلة معتقد عامة والتي مصدرها هؤلاء الخاصة، تقول لهم ليس علينا في الأميين سبيل، هذا حظهم، سمعنا شعب الله المختار وهؤلاء غيرنا لا حرج علينا ولا إتماعنا في أن نفعل فيهم ما نشاء، نحن أحباب أولياء الله أبناء الله وأحباؤه، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. ألوان من أباطيل خرجت من لسان ويد أولئك المحرفة وهي حصيلة المستفاد العقائدي الذي حصله هؤلاء المسمون أميون، ومنهم أميون، فعنوان الأمية اللي هو في محل الدم هنا جهلة لا علم عندهم، كل ما يصلهم من الكتاب. وإذا قلنا بأن هنا إلا للاستثناء المنقصع، لأن الاستثناء المنقصع في غالب صوره هو استثناء من غير الجنس، ويقدر البصريون بالاستدراك بلكن أو لكن، ويقدره الكوفيون ببل، يقول لا يعلمون الكتاب، لا علم لهم الكتاب بل علمهم به أماني، أو لا يعلمون الكتاب لكن إن استدركنا قلنا لهم نعم فعلا، ولكن هذا الاستدراك غير لتوهم الجنس، يعني توهم دخوله واندراجه، أنا هناك ما يسمى بمسوغ الاستثناء المنقصع وهو توهم الاندراج، توهم كانوا فعلا هم يعتقدون أن هذه الأمانة من الكتاب ومن علمه، ولكن القرآن هنا قطع وأنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، ولذلك وجب النصب لنا وانصب من قصع كما قال ابن مالك رحمه، وانصب المستثناء المنقصع واجب النصب إلا على قول يعني خارج المتاب البصري. لا يعلمون حظهم من الكتاب أماني، وإنهم هذه جملة أخرى تؤكد أنهم على بصر، وإنهم إلا يظنون. بعد ماذا يقول وإن هم أي وإن فكرهم أو ما يفعلون أو ما يتوهمون مجرد الظنون، قال وإن هم، فأخبر بالظن عن جملتهم هم، كناية عن الجملة عن الذات هم، إن الضمير ما هو يقوم في مقام الذات هم، ماشي فكرهم فقط، هم الظن، هم الظنون، مبالغة كبيرة، كأنه حصرهم في محض الظن، كل مواقفه قائمة على التردد والريبة والشك والتوهم، وليس المراد بالظن هنا المدرك الراجح بدليله كما هو في مدارك الحق عندنا في الفقه، أنا اليقين عندنا العلم إما يقين وإما ظن. فإن أفاد العلم القصعية كان علما، وإن أفاد الظن الراجحة كان ظنا، أفاد الراجحة بدليله كان، ويأخذ به في العمليات بلا خلاف، وفي العقديات على قول. إذا احتفت به قرائن تقربهما من القطع حتى لا يكون تكون العقائد محل اختلاف، ده هو الغرض. شيء قد يتناول لضعف الدليل ولضعف الدليل الأحادي أو الخبر الواحد، وإنما حتى لا تكون العقائد محل جدل اختلاف كما حصل. أصبح الناس يقضون بمجرد الدليل حتى ما يكونوا بقضاء به في مجرد العمليات يقضون به في العقديات، فتسعد دائرة الخلاف في العقائد بسبب ذلك. وإنهم إلا يظنون، والإنسان حين يفسد فكره بالظن والوهم، ويفسد قلبه بالأمان، تعلق بمزاعم باطلة. وسبق قلنا بأنه أحيانا تكون الأماني والمشتهيات والمتخيلات وهذه الأباطيل مرجعها الوهم. قد يكون الوهم مساعد على هذا اللون من ألوان الأهواء، لأن أن تقول ستشفع لأصولي وسيغفر لي وإن لم أجئ بتوبة، ولا أنا متعلق بها ولا راجل لها ولا ملتفت لها، ومسيجون مزاعم تمس النار إلا أياما معدودة. هذه مستنا، شوف هذه مزاعم الخطيرة، شوف لن تمسنا، فنفواش المسيس وقللوا العجج. فكانوا حين ذكروا ألوان من الجزاء والمؤاخذة ضيقوها من الجهتين، قال إنكم فمجرد مسيس مس، والمس أدنى الإصابة، ثم الزمن قال معدودة، وكل معدود منتهي، قيل 7 أيام قيل 40 يوما على أيام، على حسب أيام عبادة العجل على أحد الأقوال. إن يكن هناك من عذاب فهو مجرد مسيس أو مس وزمان ضئيل، فقللوا ضاءلوا من شدته وقللوا من عدته. هذه الوان مزاعم، الوان القرآن سيحاول إبطال هذه المزاعم، رغم أنه قال فتطمعون، ولكن يريد أن يقيم الحجة، فلا بد من الصبر في مقام إقامة الحجة حتى لا يتعلق متعلق بمتمسك له وهو يخالف أو ينحرف، لا بد من إيضاح الحجة. والله تبارك وتعالى يريد أن يقطع المعاجل، لا يكون للناس على الله حجة، أرجو أن يحتج على الله ونسي، لم تبين لي، لم أعرف، ما اقتنعت، ما وصلت إلى كذا، كانت عندي شبهة. لابد أن ما دمت تفتح قلبك على البيان وتجيء بالقصد والإنابة، فلا بد أن يوقفك الحق تبارك وتعالى على جلية هذا الأمر الذي تريده أو الذي يهمك في أمر دينك. ومنهم أميون صلتهم بالكتاب أوهام وظن ومجاهد. ثم إذا كان العموم والخصوص على هذين الصفتين، انحراف وتحريف وجهل وظن وأنواع من التوهمات والأماني الباصلة التي لا سند لها من عقل أو نقل، لكن وضع هذا، فإن هؤلاء يستحقون الويل، ويستحقون الويل المضاعف. الويل عنوان لسوء العذاب، حين تريد أن تتوعد أحد بما هو الغاية تقول لها الويل لك، معناه شر العذاب لك، معناه ينتظرك أو هو جزاؤك، وقيل الويل لها لك وهو تبرة العجاب. الإنسان حين يعجب يهلك، والهلاك هو التلاشي، الهلاك تصور العذاب الذي لا يبقى معه وجود ولا حضور. فويل للذين يكتمون، وبدأ بالويل للذين يمارسون تحريفة في الكتاب ويتنسون قداسة النص المنزل، أنت مجد إلى الوحي المنزل فتضيف. وشوف القرآن حين يتوعد يعلل هذا الوعيد، ما قال فويل لهم، لا، وذلك في ماذا من مقامات الإطناب. مقامات الإطناب هي من مقامات التعليل، مقامات الإطناب، مقامات الإيجاز ومقامات الإسهاب والتفصيل، ولكل مقام من مقال. أو لكل مقام مقال يناسبه. والبلاغة أحيانا تكون في الإيجاز كما تكون أحيانا في عدمه، أي في الإطلاب. لذلك قيل لبعض الفصحاء: متى توجز العرب؟ يعني تختصر القول. قال: تختصر ليحفظ عنها. قال: ومتى تسهب؟ قال: ليفهم عنها. فإذن حين يكون المقام مقام حفظ، فيجي ضرورة الإيجاز ليحفظ، تركيز ليحفظ. ولذلك صور القرآن، لاحظوا أحيانا صور في الوعيد تختصر الوعيد، وصور تبسطه، ومسألة القصة أحيانا تبدو مبسوطة، أحيانا مجتزأة فيها الطي، وأحيانا تقتصر على مشاهد معينة للمناسبة. فالإيجاز في محله بلاغة، والإطناب في محله بلاغة، وإذا خلف بهما عن وجههما صار الإيجاز عيا، وصار الإطناب هدرا أو هدرا. وبالتالي لا يخرجان من كلاهما عن حد البلاغة المحمودة. فويل للذين يكتبون، فعلل استحقاقهم للويل، وهو هذا اللوم من وراء التعريف. يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني الكتابة لا تكون بغير اليد حتى يجاء بقيد يخصص، وإنما هنا لإظهار المباشرة، وأنه دفع توهم المجاز. يعني كتب الإنسان يقول كتب فلان، يعني أمر بأن يكتب، لأن الفعل عندنا يطلق على معاني، يطلق على قصده. ويقول إذا قرأت القرآن أنا أردت، مثل ما قريتش تعود، تقع على إرادتي ومقاربتي وعلى إتمامي والانتهاء منه، وتكون على أنه هو الأمر به، وأنا بنى فلان وكذا، أنا أمر ببناء كذا، لأنه يترتب عليه، لولا أنه أمر وخصص ما به يتحقق الإنجاز لما كان ذلك. هذه علاقة المجاز المعروفة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذا أحد يقول الله تعالى: ولا طائر يطير بجناحه، حتى لا يفهم الطائر فهما مجازيا. لو الطائر يطلق على ما يطير الإنسان من حظ خيره، طائركم عند الله من أنتم حظوظ الخير، يطلق عليها طائر على أمور كثيرة. طائر يطير بجناحه، من المراد حقيقة الطائر. كما هنا يكتبوا الكتاب بأيديهم، هم يباشرون، أدانهم بالتحريف المباشر. ثم قل أكثر، وثم هنا للتراخي الرتبي، بمعنى أن ما بعد هذا أشد جناية مما قبله. ثم يقولون هذا، والإشارة هنا لهذه الإضافة المحرفة، هذا ما يقولون، هذا الذي كتبه من عند الله. والعندي هنا اختصاصية، معناه من كلامه الخاص، وعنده مفاتيح الغيب، هذه من خصائص علمه. إذا عنده تدل على القرب مع حضور أو بدونه، فتفارق لدى أو لدن، ولكن تفيد الاختصاص بالجملة. هذا من عند الله، أي متنزل من عندي، أو هو من كلامه، هذا من فلان وهذا من عند فلان، فهو آكد في إثبات الصلة. جئتك من فلان، معناه مرسل من قبله، احتمال أن هناك واسطة سترتها، جئتك من عندي، فلا فيه تأكيد هذه الصلة، كان فيه نفي أيضا الاحتمال التجوز في هذا اللون من الوان الصلة. هذا من عند الله، معناه هو كلامه بالقطع. ثم غايته من وراء هذا التحريف المتقصد وهذا الإعلان المفتري، غرضهم إيه؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني قصدهم في غاية الرجاء، قصدهم مادي شرف، ثم متعلق بشيء دني مهما يكن، متاع قليل. أن تبقى لهم رئاستهم على أولئك العوام، إنهم يخافون يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج موقعه، ويخافون على وجهتهم، انفضاض الناس عنه. ثم الرشاوى والهدايا والأشياء التي كانت تصلهم من عوامهم مقابل ما يريدونه. بينما الانحراف في المؤسسات الجينية وصل إلى هذا الحد عند اليهود. القرآن يحذرنا أيضا من أن الحذر من انحداره. أصبح الفتاوى على مقاس الطلب. استوى أنت عرفت اللي كاين على حد قول القائل اللي شوف فيا وشوف هذه العصا أين ستقع منك وقل لي. هذا طلب فتوى تحت الإقراء. ما أكل الشباع حلال أو حرام؟ قال حلال يا ابن الحرام. يعني معناه إذا كنت على لا أصل لك فهذا أيضا كل شيء يزيد. قال حلال يا ابن الحرام. نحن نترجم شوية الأشياء الدارجة. يعني هذه بنت البلد وربما الترجمة تبعد عن الأصل فينقص زخم البلاغ. يقول تعالى فويل، وهذه إما مصدر وإما اسم مصدر، هذه الكلمة ويل ورفعوا على المبتدأ ولهم خبر، فإذا أضيف لزمه الفتح لأنه يقوم مقامه أو كان منصوبا بفعل مضمر وجوبا. ويلاكم لا تفتحوا، من جهة الضعف تلزموا النصب. وقد تجيء معه يا تنبيه، يا ويلا تا ليتني، يصلها يا ويلا يا ويلتي ويا ويلاتا، عندي أحد وجوه المضاف إلى ياء المتكلم. ها وجعل مناد صحة إن يوظف ليا كعبدي عبدا عبدا عبدي عبدي، شحال هذه خمسة كعبدي بحذف ياء، وهذه كثير غير فصحى. يا قومي اتبعوني أهديكم، ربي إن قومي كذا، ربي ملكين يا محذوف، هذا هو الأصل في هذا الأفصح. عبدي عبدي بإثبات الياء، عبدا عبدا عبدي ربي يا قومي، ويزاد عليها بناء على الضم قراءة أبي جعفر، وهذا من مفردات تفرجاته. قل رب احكم بالحق، وهي مضافة أيضا إلى ياء المتكلم، ولكن مبني على الضم على القطع كما في الظرف بعده وقبله، أي قبل كذا. فإذا قلت عن إضافة بني على الضم، رب احكم بالحق. شكك بعض النحاة في هذه اللغة وجعلها ضعيفة، ولعل الضعف أتاه من عدم اطلاعها على هذه القراءة المتواترة. قل رب احكم بالحق، فهي سادسة اللغة، ولم يشير إليها ابن مالك رحمه الله، اقتصر على الخمس في وجوه الإضافة. ومن هذه يا ويلاتي، فقلبت ياء المتكلم ألفا، هذه كلها ياء المتكلم قلبت ألفا. يا ويلاتي يا ويلتا ليتني، يا حسرتي يا حسرتا على ما فرطت، هذيك راه ليه متكلم، هذيك البدل وبدلت هنا ألفا وقت تبدل تاء. يا أبتي اصلها يا أبي، يا أبتا لابن عامر، يا أبتا يا أبتي يا أبي، قلوا هذه في اللغة يعني هذه بدل من ياء المتكلم، وقت تبدل تاء هنا وقت تبدل ألفا، فتضاف هذه إلى وجوه مناجاة المضاف إلى ياء النفس لياء المتكلم وضمير المتكلم. فويل للذين يكتمون الكتاب، ويل لهم خاصة. وهذه من مواصلها الابتداء بالنكرة. الأصل فينا أن يكون المبتدأ معرفة، وإنما ينكر لمسوغين وجوزوا التنكير. قولتي ولا يجوز الابتداء بنكرة، ما لم توفيك عند جيج النميرة، وهلفة فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عند، ورغبة في الخير خير وعمل. فويلون أي عظيمون، ففي هنا التخصيص باش تخصيص بما دل عليه التنوين، فويلون عظيمون، وهو الذي جعل هذا التخصيص للنكرة، والذي سوغ التصدير بها جعلها في صدره، جعلها مبتدأ فنعرب مبتدا. المبتدا بالنكره دلاله التنوين على الصفه شيء مقدره، فويلون عظيمون للتنوين للذين يكتبون الكتاب بايديهم. المراد هنا بالكتاب التوراه، لانه اخصلوس في الكتاب من كتابنا. لماذا؟ لانه نزل مكتوبا. قال تعالى: كتبنا له في الالواح. وقال تعالى: وفي نسختها هدى ورحمه، في نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم. انا عندنا القران نزل مسموعا ثم كتب، نزل مسموعا فهو خصوص في القران. العالم الاول لكتابنا هو القران، ثم الكتاب، ثم الفرقان، ثم الذكر. هذه الاعلام الكبرى ومراجع مستويات الذكر، او قل تجلياته، لانه من كلام الله فنقول التجلي اولى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فالتجلي انسب لما هو راجع للوصف الالهي. ليشتهوا، هذا اللام هنا لام الغرض التي يسمونها لام العله. اللي غرض، لام الغرض، لام الاجل، لام العله، معناه هذا حاضر في نفوسهم، معناه هم يشتروا، ويشتروا بثمن، ولكن ما داروا هذا الثمن قليل، قلته باش قليل ضئيل متلاشي كالعدم، قليل اطلقوا يراد به العدم. لا يذكرون الله الا قليلا في وصف المنافق، لا يذكرونه ابدا، او يذكرونه ذكرا كغفله، ذكرا كعدم، اي يذكرونه بلسانهم دون قلوبهم، وهو ذكر لا يعتج به. توصون بالقله لتفاهه الثمن الذي ياخذونه مقابل هذا اللون الملواني، التحريف والزيف، ثمنا قليلا. اذا ما قرن بما عرضوا له نفوسهم او انفسهم من الوان العذاب والرجس الاليم، فرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. لحظه واحده، لحظه عجب تنشك النعيمه التي كنت فيه. ما كانوا، ما اغنى عنهم اي غنى، ما كانوا يمتعون. ليشتروا قصد به الباء المقابل داخل على الثمن، ليشتروا به ثمنا قليلا. هو ما كان ثمنا جعلوه بضاعة، وما كان بضاعة جعلوه ثمن. القرآن هنا يعرض بهم، أي بسوء تفكيرهم بهذا اللون من الوان الانتكاس في التصور في السلوك. يشتروا به ثمنا، الانسان هو تشتري الثمن ولا تشتري بالثمن؟ هو يشتري الثمن ولا يشتري بالثمن؟ يشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم ثانية مما كتبت ايديهم، وويل لهم مما يكسبون. اذ غرضهم هو الكسب المادي في الاصل، سواء كان كسبا بالرشا، الرشا او الرشا بالكسر والضم اللي في المقصوره، بالرشا او الرشا جمعوا رشوه، جاي هذاك الشيء اللي انت تكون هنا، اعطيات مقابل تنازلات رديئه لرشاوه، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم. الرد دائما والرشا هو مد الحمل للوصول الى غير حقك، وإزهاق الحق الذي تعين عليك، إن إجهاب الحق، إبطال الحق. هذه صوبينة حتى في عنوانها تدل أن أصل الرشا هو الحبل. ها؟ الرشا، الرشا هو الرشا الأصل فيه هو الحبل الذي يمد للشيء البعيد ليستجلب به ماء أو نحوه. فكذلك هذه الأشياء تمد للوصول إلى أشياء غير شرعية. يقول تعالى مفصل الويل المجمل في قوله تعالى: فويل له، ثم فصل هذاك الويل فذكره مرتين. ويل خصص تعلق بالموجب، العمل الذي قاموا به والوسيله التي توسلوا بها مما كسبت فهي إدانتنا إدانة بهذا اليوم من التحريف، ممارسة التحريف. وويل لهم مما يكسبون، إشارة إلى الباعث. فكان الحق تبارك وتعالى يدم منهما الفعل وباعث الفعل، الباعث والغرض والقصد. فساءت وسائلهم وساءت مقاصدهم. والقرآن هنا لإظهار عدالة الله في الجزاء كيف وزع الويل على الوسائل والمقاصد. فمن حيث مقاصد، إذا نظرت إلى مقاصدهم بعد في غاية السوء، يقصدون بكل هذه الألوان من تزييف كسب، ما سيكون هذا الكسب مما يكسبون وما ذكره، أي يكسبون من حدث المتعلق لضآلته لقلته لتفاهته غير معدود ولا مذكور. حين ذكره وصفه بالقلة، وحين أراد بيانه مجددا أو ثانية، حدث المتعلق مما يكسبون مما يكسبون، فأبهمه. هو حقيق بأن يبهم وأن يقجم. فويل لهم من كسب مما يقصدون من الكسب، وويل لهم مما يزاولون من التحريف. شاءت أعمال أفعالهم وشاءت نياتهم ومقاصدهم من وراء هذه الأفعال. فويل، وليس هذا من باب إعادة اللفظ ثلاث مرات كما قد أشارت به بعضهم، لأن عندهم تكرار الكلمة ثلاثا في جمل متقاربة قد يجعل الكلام مستثقلا في السماء هنا في غاية الخفة للقرآن. فويل لهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ولنا توعدهم بهذا الويل وبين الموجب المزدوج، ثم فصل هذا الويل فقال ويل لهم على كذا ويل لهم على كذا. والمقام مقام وعيد ومقام تفصيل ورسالة ينبغي أن تكون واضحة للذين يمارسون أو الذين هم بصدد أن يفعلوا مثل فعلهم أو يمكن أن يتوقع منهم ذلك. فالوعيد ينبغي أن يفصل بهذا المنهج القرآني. فويل لهم مما كسبت أيديهم، قلت إجمال الطيف ذيك ويل، لأن المتوعد الله جل جلاله والذي أحاط بالناس قدرة وقدرا وعلما اقتدارا، فلا يمكن أن يفلت أحد من متابعة الله وقضائه إذا أراده. وقالوا لن تمسنا النار إلا أبدا. يبدأون ماشي بدون بمزاعم كانت وراء أدلون ملوان الاشتراء. كان قائل يقول من جرأ هؤلاء على هذه النار التحريف والتزوير وبالقصد وهذا اللون ملوان المقاصد الدنيا، من الذي جعله؟ قال سيدي هناك مزاعم هي في أصلها عقائد وخلفيتها أوام وظنون. وقالوا لن تمسنا النار، يعني إذا كان الويل هنا يحيل على ألوان من العجائب والمؤاخذة، فقالوا هذا الويل لن يمسنا إذا مسنا إلا أياما معدودة. القرآن كان يريد أن يبين مناسبة الحديث عن هذه المزاعم هو هذا اللون من ألوان الاجتراء والسؤال، لما انتهوا إلى هذا اللون من ألوان الفعل؟ لأن وراءهم هذه المزاعم والظنون. قالوا أنا هذا الويل التي تتوعدون به هو إن أصابنا فسيصيبنا إصابة مس وإن تمسسهم سيئة، وإن تمسسهم سيئة زيد قل وإن تمسسهم سيئة إجاهم يقنطون، كما الآية الأخرى من أن تصيبهم سيئة كالإصابة وكالمس. فالمس هنا أدنى الإصابة. لن يقولون لن بالنفي المؤكد الذي لنفي المستقبل، فيفيد التأكيد أو التأبيد على قول من أقوال العلماء. لن تمسنا في المستقبل، من لن نعجب إلا عجابا هو في أدنى الإصابة مسا، ثم لن يدوم إلا قليلا. وكانوا يقولون هذا لو كان وكانوا يتحدثون عن جملتهم لا عن هموما. أنا لا يتحدثون عن وننا وفعلنا وفعلنا، حتى لو حصل فإنه سيكون على هذا النوع، قليل في مدته، ضئيل في حدته ولذعته. مس. وقالوا إن تمسنا النار إلا أياما معجوجة. قل هذا القرآن صحيح، لابد من دحض هذه المزاعم وإبطالها وبيان أنها لا سند لها مطلق، لا من عقل ولا من نقل. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، تقولون على الله ما لا تعلمون، لا شيء، إما أنكم تكذبون وتفترون. الهدف في كذا، ألا أتخذتم عند الله عهدا، أي هل عاهدكم الله فيذكرون بأنهم بينهم وبين الله عهد وميثاق، وقد سبقا ذكرهم به، اذكروا بني إسرائيل اذكروا نعمتي وأوفوا بعهدي. إذن سبق من الله إليهم عهد ثم أكد بميثاق وأخذ عليهم برفع الطور، تأخذوا الميثاق. اتخذتم عند الله عهدا، أي عاهدكم الله عهدا موثقا، أو كانت منه وصية إليكم بأنكم ستعذبون قليلا أو سيكون عذابكم مجرد مس. اتخذتم عند الله، هذا فيه من إنكار الإبطالي، معناه لم يكن هذا أبدا. يقول تعالى أصطف البنات على البنين، معناه لم يفعل. يقول اتخذتم عند الله عهدا، لم يجعل الله بينكم وبينه عهدا، أي أمانا عهد به إليكم بقوله إنكم في مأمن من عجابه، أو إذا مسكم العذاب يمسكم إلا زمن نساء. اتخذتم عند الله عهدا وبالتالي فلن يخلف الله عهده، والعهد هنا الوعد إذا أكد، خصوصا إذا كان ممن لا يخلف، لا يخلفه أحد، فيكون الوعد مجرد عهد، يكون الوعد كالعهد، لأن العهد هو الوعد الذي حقه أن يتعهد بالحفظ. عهدت إليك، أوصيتك بما من شأنه أن يحفظ، هذا عهدي إليك، وصيتي التي ينبغي أن تكون على عهد بها ذكرا، أن تتعهدها. هذا شيء إذا رعاه باستمرار، رعاه من غير منقطع. اتخذتم عند الله عهدا، واصلها اتخذتم، وحذفت همزه اتخذ لانها خماسيه، والجمال الجمال عليها ان يكون الفها الف، الف وصل، لان وجه مما فيه الف الوصل، الف الابتداء، تزاد فيها قياسا. ماضي الخماسي والسداسي وامره، أمرهما ومصدرهما وأمر الثلاثي، هذا القياس فيها. نعمنا يعني اتخذ، أصلها اتخذ، ولكن دخلت همزة الاستفهام فحذفت همزة الوصل في الفعل. إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل في الفعل حذفت، وإذا دخلت على همزة ال أبجلت أو سهلت، يبجل أو يسهل كما قال ابن عمر. تقول الذكرين حرم، الذكرين حرم، دخلت على التي في الاسم، لأن هنا لو قلنا الذكرين لالتبس الخبر بالاستفهام، بينما هنا لا يلتبس لأن الهمزة هنا فيه ينبغي أن تكسر. اتخذ هنا اتخذ، الهمزة همزة قطع وهي همزة استفهام، أما همزة الفعل اللي هي الصلة فقد حذفت، والإلباس اللي شبه عصيد. أصطف البنات أصلها اصطفى، اصطفى، لكن حذفت همزة همزة الوصل لدخول همزة القطع عليها في الفعل، وهذه مضطردة، مضطردة إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل في الفعل الذي يدخل في همزة الاستفهام قياسا فإنها تحذف، وإذا دخلت على همزة الوصل في ال أي مع الاسم فإنها تبدل همزة الاستفهام مدا وهو المقدم أداء أو تسهيلا، وهذا جري حملها على أنها كأنها قطعية. الذكرين حرم، الله أذن لكم، الله عند المبدل هنا وهمزة الوصل دخل عليها. اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله، وبالتالي فأتفريع فلن يخلف الله عهده إليكم، أم تقولون على الله ما لا تعد، أم منقطع على الراجح بمعنى بل إضراب، نعم معنى لا عهد لكم عند الله فيفي به، فيوفي به. وإنما القضية مجرد افتراء تقولون على الله ما لا تعلمون، أي ما لا أو لم يصل إليكم من مآخذ العلم، وإنما مجرد ظنون وتمنيات وأباصيل أخذها سلفكم أو خلفكم عن سلف. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهذا بلنا الأخيرة أن ما بعدها هو الحقيقة. إذن هؤلاء إنما ما أخذهم في مثل هذه العقائد الجهل بالله وبالوحي واعتمادهم على تلك الأباصيل التي انتهى إليها وضع كتابهم بسبب هذه الأقلام المحرفة. يقول تعالى بلى من كسب سيئة، وبلى أمرها عجب، هي تجي في جواب النفي، في جواب جملة النفي لتقريب النفي إلى إجابة. حرف بلاء إجاب نفي مسجلة من الزوج، إجاب نفي ما لا تصير جملة منفية مثبتة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى، معنى بلى ستبعثون، زعموا أن لن يبعثوا، فجاءت بلى لتقول لك تزيل النفي وتصير جملة مثبتة، فلا سيبعثون. إذن فبلى هنا تصير النفي المتقدم لن تمسنا النار إلى بلى ستمسكم، ومدة دائمة غير مقطوعة بعدد. إذن لابد من بلى ليصير النفي الذي قبلها مثبتا، معنى مثبتا تعكسه، بلى ستمسكم وعلى الدوام خلوجا، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ستنزل بكم وستكونون خالدين فيها. بلى ثم قال من كسب شيئا، وسنقف إن شاء الله عند بعض إسرار بلى هنا في الجواب، ولماذا تمال وهي حرف، والحرف موغل في البناء كما هنا، وعندنا الإمالة من علامات الإعراب لأنها تكشف عن الأصول اليائية كما سيجي هنا. فإذا أمل ما حقه البناء فلا بد أن يكون فيه شيء يدل على أن في ضمنه ما هو في قوة المعرب كما سيجون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اقسم لنا مخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وامتحنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة، اغفر لوالدينا ومشايخنا وارحمهم رحمة واسعة، اغفر لهم مضيعهم من حقك، اغفر لنا مضيعنا من حقوقهم، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.